حملت جمعية روستوف الروسية لدراسة الجمزونية في الجمزونية قبل أيام مقالة تثني على المارشال المحترم كيم جونغ أون، وذلك في موقعها على الإنترنت. ذكرت فيها أن القائد كيم جونغ أون لكوريا هو قائد دولة أصغر سنا في العصر الراهن، وخلال فترة لا تزيد عن 5 سنوات منذ ظهوره كقائد الدولة تحرز كوريا تغيرات باهرة بسرعة فائقة. ثم نوهت بأن روح الدفعة الواحدة لدى القائد كيم جونغ أون هي روح الهجوم الجريء التي تسترق الزمان بتقليص 10 سنوات إلى سنة واحدة دون تقييد بالسياق والنظريات الجاهزة، وأن كوريا التي تغير ملامحها بالأمس واليوم والصباح والمساء ستحتل بجدارة مكانة الدولة القوية في كل النواحي، من الدولة القوية في الاقتصاد والثقافة عما قريب.